السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثي إليكم سيكون مذاكرة في الله جل وعلا، سيكون وقفا في أنفسنا وفي أحوالنا وفي عباداتنا. فنحن في حاجة ماسة من المغادرة والرجوع إلى أنفسنا ومحاسبتها والنظر في تفريطها في حق الله جل وعلا. وأركز الحديث على أمر، أن الشيطان عليه لعنة الله قد ترصد لنا ونصب لنا الأعداء، فيأتي عباد الله يأتيهم من باب لا يشعرون به، باب يفضلون فيه ولا يشعرون به. وهذا الباب أنه يأتيهم من الأمور التي يرونها يسيرة، الأمور التي يرونها يسيرة وهي مجموع النوافل والآداب والسنن. من ذلك مثلا كان ينسيك الشيطان أو يردك عن السنن الرواتب ويفضل أمرك في هذه السنن، فهو لا يأتيك أولا في الفرض ولكنه ماذا؟ يثقلك في السنن. السنن الرواتب هذه يهاجمك فيها الشيطان ويثقلها عليك ولو أنه لا يمسك في الفرض، أيضا قد لا يمسك في الذهاب إلى المسجد لأنه يعلم أنك ذاهب إليه، ولكن يمسك في أن ينسيك ذكر الدخول إلى المسجد. أيضا قد يصدك وينسيك بالكلية عن آداب ارتداء اللباس، هل تبدأ بيمينك أو تبدأ بشمالك، وماذا تقول إذا لبسته أو إذا لبسته، وماذا تقول إذا وضعته. وهكذا، ومن أعظم الأمور التي يصيبنا فيها هو أنه يثقل علينا أو ينسينا أذكار الصباح والمساء، وهذه مصيبة عظمى. فميزانك عبد الله هي هذه الأذكار والحفاظ عليها، فإذا كنت محافظا عليها فاعلم أنك على خير. ولكن كلمة الحفاظ عليها لا تعني عباد الله أن نقولها بألسنتنا ثم لا شيء من قبل ولا شيء من بعد، ولكن أن نقولها ماذا؟ على يقين، على يقين بها هذه الأذكار. فالشيطان عليه لعنة الله يثقل عليك هذه الأذكار وينسيك هذه الأذكار. فلاحظوا في أمورنا وتأملوا في أحوالنا، يصيبنا في أمور هي ليست ربما حتى من الفراغ، هي عبارة عن سنن وآداء ونوافل، ولكنها في الحقيقة هذه الأمور هي الحصن الذي يحمي لب الدين. فمن أصيب في الراتبة سيصاب في الفرض، من أصيب في الراتبة في الراتبة الرواتب هذه النوافل حتما سيصاب بالفقر لأنه فقد الحسن ولا قشرة في الإسلام. فهذا من الدين، هذا حسن تحمى به عبادته. أيضا من ترك أذكار الصباح والمساء سيمسه شيء من استحواذ الشيطان عليه، شاء أم ألا سيمسه شيء من استحواذ الشيطان عليه، وسيقع في أمور هو في نفسه ينكرها. لما؟ لأنه ترك أذكار الصباح والمساء. ومن هذه الأمور التي أيضا ينسينا الشيطان عليه لعنة الله إياها ويثقلها علينا ويهينها ييسرها علينا أنها يسيرة ولا شيء، هو وقوع الاستغفار، أن نستغفر الله جل وعلا. هذا الموضوع يعلم عبدنا أنه نافع، نفع عظيم لنا، لذلك يبعدنا عنه ويجعل أذهاننا وأفكارنا وقلوبنا ذاهلة عنه، بعيدة عنه، حتى ينسى الإنسان أن يقول في يومه أستغفر الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ماذا قال في صحيح البخاري؟ قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نحن ذنوب وأخطاء ونسيان وتقصير، ثم ماذا؟ لا استغفار، لا نستغفر الله عز وجل إلا قليلا. أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أو أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نحسن للرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد، يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لما؟ لعظم هذا الأمر. أما حالنا فنسأل الله السلامة والعافية، نقضي اليوم بكماله لا استغفار ولا توبة، وأيضا الليل، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا. وأيضا من الترغيب في هذا الاستغفار أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في صحيح الجامع أنه قال: طوبى طوبى لمن جاء في صحيفته استغفار كثير أو استغفار كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن جاء يوم القيامة في صحيفته ماذا جاء؟ استغفار كثير. فهذه من أعظم الأعمال التي تثقل موازيننا، تفضل، أنها تثقل موازيننا يوم القيامة. فنحن في هذه المراكز نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى هذه العبادة العظيمة، خاصة الاستغفار. وما ذكرت لكم سابقا من الأمور ومن النوافل يحرص المسلم عليها، يحرص عليها أشد الحرص، من هذه الآداب والسنن عند نومه وعند ارتداء ملابسه وعند أكله. بل الآن أصبنا أحيانا حتى في الصلاة، حتى في صلاة بعض السنن تقتضيها، ليس ممن ينكر السنة أو لا يهتم بها أو لا يعلم بها، هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يهديهم، ولكن ممن يعرف السنة فمن باب التساهل يترك هذه السنن ويترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس بين السجدتين قال مرتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. عندما يجلس يرفع من السجود الأول ويجلس قبل أن يأتي بالسجود الثاني، ماذا يقول؟ مرتين يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا عبد الله قلها من قلبك، إذا صليت وكنت في الصلاة قلها من قلبك، اطلب الله عز وجل المغفرة، اسأله المغفرة: رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا هدي وسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخير لنا أننا نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا وخطايانا. وموضوع الاستغفار من أعظم ما ورد فيه عباد الله حديث هو سيد الاستغفار، حديث هو سلبي الاستغفار، وهذا الحديث هو من أخبار الصلاح والمساء أيضا، يعني يقوله المؤمن صلاح مساء. فأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء عظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام ترغيبا لنا فيه وإرشادا لنا إلى الخير قال: سيد الاستغفار. فهو عظيم الاستغفار. قال أهل العلم: جمع أمورا عظيمة من التوبة والاستغفار فهو سيدها، وهو أنفعها. وطبعا عبد الله، طبعا أن عباد الله عز وجل الذين يعرفون الله عز وجل ويعرفون عظمته إذا أذنبوا ما افتقروا إلى الاستغفار. ليس احتاجوا فقط، اضطروا وافتقروا إلى الاستغفار، رغم أنه لا مخرج لهم إلا أن يستغفروا ربهم جل وعلا. فضرورة عظمى، ضرورة يصبحون في ضرورة عظمى إلى الاستغفار، فحقا يعرفون قدره، لأن العبد إذا ضاع في قلبه قدر الله جل وعلا وعظمة الله عز وجل، ماذا ضاع عنه قدر الاستغفار، صار أمر هينا. أن يستغفر الله هذا أمر هينا. أما إذا عظم الله عز وجل حق عظمته وقدره حق قدره، عرف أن الاستغفار ضرورة له. لذلك ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: أن الاستغفار ضرورة للعباد، لما فيه من المصالح ودفع المضار، ولما فيه أيضا من القوة. فالاستغفار يعطيك قوة في قلبك، قوة في دينك، قوة في بدنك. وحقا الذنوب تضعف الخطايا، والذنوب تضعف القلوب. الإنسان إذا أذنب وأخطأ ضعف قلبه، صار قلبه هواء ضعيف، وأيضا يضعف بدنه عياذا بالله. لما؟ لشكر المعصية. أما إذا استغفر الله عز وجل فإنه سينشط وتزول عنه أو يزول عنه هذا الضعف. فالاستغفار ضرورة لنا، ضرورة، وقلوبنا في افتقار إليه، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. وكما مر معنا ومعكم يعني في كثير من الدروس أن كلمة سيد أنها أو هذه اللفظة السيد هي ماذا؟ من أسماء الله جل وعلا. نعم، فالسيد من أسماء الله جل وعلا. وهنا في الحديث سيد الاستغفار قيدت سيد الاستغفار. والاستغفار ما معنى؟ هو طلب المغفرة. نعم، طلب المغفرة. فهذه أحرف المزية إذا جاءت دلت في العادة في الغالب على الطلب، دلت في الغالب على الطلب استغفار. فهذه أحرف ثلاثة المزيدة إذا جاءت دلت في العادة وفي الغالب على الطلب. فاستغفار مقتضى المغفرة، والمغفرة أصلها من المغفر، أصلها من أو المغفر. نعم، المغفر. ما هو المغفر؟ هو ما يضعه المقاتل أو المحارب على رأسه، حديدة تقي الرأس يضعها على رأسه. ماذا تفعل هذه الحديدة؟ ماذا؟ تحميه وتغطيه، تستره وتحميه من الضرب في الحرب. ففيها ماذا؟ فيها وقاية وفيها ستر. وهذان المعنيان تضمنهما الاستغفار. فالمغفرة أن الله عز وجل يستر ذنبك وماذا؟ لا يؤاخذك به فيعذبك، فيقيك عذابه هذا الذنب ويسقط عليك هذا الذنب. فهذا معنى المغفرة، أن تطلب الله عز وجل المغفرة أو الاستغفار، أن الله جل وعلا يسقط هذا الذنب وأن هذا يعيك ولا يؤاخذك به فيعذبك. فسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني إلى تمام الحديث. وهذا الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح قولا وفائدة، قال أن الحسن البصري اشتكى إليه ثلاثة من الناس كل يشكو إليه أمرا، جاء الأول فقال: أشكو إليك الجدل، وهو القحط الجفاف في زراعته أو في مشاربه، فقال له: استغفر الله. وجاء الثاني فقال: أشكو الفقر، الفقر، فقال: استغفر الله. وجاء الثالث فقال: أشكو عدم الولد أو انعدام الولد، يعني لم يكن له ولد فشل ولده، فقال: استغفر الله. الأول القحط والجفاف، والثاني الفقر، الثالث الولد، فكل يقول له ماذا؟ استغفر الله. فسئل عن ذلك فقال: قول الله جل وعلا من سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا هذه الآيات ذكرها الحسن البصري رحمه الله تعالى استدلالا على هذه المسألة، أن الاستغفار ماذا؟ مجلبة للرزق، يبعد القحط. فإن كان لك رزق، إن كان لك تجارة، إن كان لك زراعة، إن كان لك عمل، فهذا الاستغفار حفظ لهذا العمل، يبعد عنك المصائب والمهمات التي تحيط بهذا العمل، يبعدها بإذن الله تعالى. أيضا يجلب الرزق، مجلب الرزق والاستغفار. وفي القرآن كثير أن القرى والناس ما أخذوا إلا بذنوبهم، ما أخذوا إلا بذنوبهم، ما أخذوا بالفقر إلا بذنوبهم، ومنع الرزق إلا بالسيئات والذنوب. فالاستغفار سبب لجلب الرزق، أيضا سبب لجلب الولد، وهي نعمة عظيمة جدا. فهذا الاستغفار عظيم عندنا، ويجب علينا كما مر معنا سابقا، بل هو ضرورة لنا ولقلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الاستغفار حقا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. الله مرت أيضا في كثير من الدروس أنها بمعنى يا الله، بمعنى يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إذا قلنا ربي ثم لا إله إلا أنت، فهذه العبارتان وهاتان العبارتان يشيران إلى نوعين من أقسام التوحيد. اللهم أنت ربي، هذا قسم، والثاني لا إله إلا أنت قسم آخر من أقسام التوحيد. فما اسم القسم الأول؟ توحيد الربوبية، نعم، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، اللهم أنت ربي. ثم لا إله إلا أنت، توحيد الألوهية، أو نقول توحيد العبودية أو توحيد العبادة. فهذان توحيدان متلازمان، إذا أقررت بأن الله ربك استلزم أن تعبده وحده. فإذا أقررت أن الله ربك استلزم أن تعبده وحده جل وعلا. اللهم أنت ربي، توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية مر معنا أيضا كثيرا، ولكن هذه المواضيع هامة، ويجب علينا جميعا أن تستقر في قلوبنا وأن تتوضح أيضا في أذهاننا. توحيد الربوبية ما هو في معناه؟ هو ماذا؟ توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، أن تقر وتعلم يدبر الشؤون وحده وهو الرزاق وحده وهكذا، فتوحد الله عز وجل بأفعاله سبحانه جل وعلا. فهذه الأفعال هي من الله نازلة إلينا، من الله نازلة إلينا، فيرزقنا، خلقنا، يدبر شؤوننا، ماذا يهدينا أيضا من الربوبية، أيضا ماذا يرزقنا ويعني يملكنا، فهي أفعال من الله إلينا. ثم ماذا؟ توحيد الألوهية، لا إله إلا أنت، ماذا؟ أن نعبده وحده، وهي أفعال منا إلى الله، أفعال منا إلى الله، ماذا؟ تدعو الله وحده، تصلي لله وحده، تذبح لله وحده، وتستغيث بالله وحده، أفعال عبادات منا إلى الله. فتوحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، أفعال من الله تنزل إلينا بكمال قدرته جل وعلا. وتوحيد العبادة، أفعال منا إلى الله. فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هي صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه. خلقك فأدعوه لأنه خلقنا، يرزقني أتوكل عليه، يدبر شؤوني أفوض إليه أمري، وهكذا. فهي صلة بين العبد وربه. وربما كثير منا حتى من لا ربما حتى من لا يقرأ هو يعمل هذا العمل بقلبه إن كان مؤمنا، ولو أنه لم يسميه أنه توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، ولكن لو أتيت إليه فقلت له من تعبد؟ سيقول أعبد من خلقنا. فماذا قال هذا؟ هذا قال ربي خلقني، توحيد الربوبية أقررت بذلك، فأنا أعبده وحده. فربما لا يفهم هذا التلازم، ولكن هو يقولها ويؤمن بها ويعتقدها، وهذه حقيقة التوحيد، التلازم بين الربوبية والألوهية. وفي القرآن كثير منها، القرآن بل قال أهل العلم أن في القرآن الكثير من هذا الأمر، يقرر الله عز وجل توحيد الربوبية ثم يستدل به على توحيد الألوهية، الله ربك خلقك فاعبده وحده، مثل قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ما بما الذي خلقكم. إذن الله عز وجل ربنا فهو المستحق للعبادة، وأنت كلما ازددت في الله إقرارا ويقينا أنه الخالق الرازق ازددت قوة في الربوبية، ماذا؟ ازددت قوة في العبادة. فاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ثم يزيدها توضيحا، خلقتني وأنا عبدك. ماذا خلقتني؟ توحيدا، توحيد ربوبية، خلقتني، ما زال يقر أنه ربنا الذي خلقنا، خلقتني وأنا عبدك، أفردك بالعبادة وحده، ربوبية وألوهية. وانظروا هذه المعاني العظيمة جعلت هذا الدعاء ماذا؟ سيد الاستغفار. لأن حقا المؤمن إذا استقرت في قلبه هذه المعاني العظيمة كان عبدا لله حقا، وفهم حقا التوحيد، فهم معنى كلمة الرب سبحانه جل وعلا، فهم كلمة الله جل وعلا، يصبح يعرف هذه المعاني وتستقر في قلبه، يفهم معنى لا إله إلا الله. إذن خلقتني وأنا عبدك، ثم قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فقال أهل العلم أنه ماذا؟ لما قال أنا عبدك ماذا؟ كأنه عاهد الله. لذلك ماذا قال؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لأنه قال أنا عبد الله. وهذه كلمة نراها هينة في الحقيقة، وهي كلمة عظيمة، عبد لمن؟ لله جل وعلا، أن تكون عبدا لله، هذه كلمة عظيمة جدا. هذه أولا تشريف لك أن تكون عبدا لله. فقال وأنا عبدك، قال وأنا على عهدك وعدك. وقال أهل بعض أهل العلم قال أن الله عهد إلينا أن نعبده وحده، أن الله عهد إلينا، وهذا العهد هو ما ركزه في فطرتنا في قلوبنا، فالقلوب فطرت على التوحيد، قلوبنا فطرت على لا إله إلا الله، لذلك القلوب السوية والسليمة تجد هذا الأمر هينا سهلا، أنها ماذا؟ تقر بلا إله إلا الله، تقر بتوحيد الربوبية، وماذا؟ تصرف العبادة لله جل وعلا وحده، فتحقق لا إله إلا الله. فهذه ما جعلها الله في قلوبنا، ركزت في قلوبنا. وكما تلاحظون في هذا الزمن، ماذا تجد إنسان أمريكي كندا فرنسي بعيد عن المسلمين كل البعد، ولكنه هذا يسلم. نعم هناك دعوة، ولكن ماذا؟ أيضا فطرته، فالمولود يولد على الفطرة، ولكن هذا أبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه، فالفطرة التوحيد هذه يولد عليها، هذه يولد عليها، فهي الفطرة. إذا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وفي هذا عباد الله إقرار من العبد بالضعف، وهذه يحبها الله عز وجل فينا، فاحذر كل الحذر أن تقول أنك تعبد الله عز وجل بقوتي، أنك تعبد الله عز وجل لأنك وأنك، أبدا، فكلنا ضعف، كلنا ضعف، ولكن رحمة الله عز وجل بنا وحفظه وتوفيقه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فالتحصيل لا بد منه لضعف البشر لضعف الناس، ولكن بما نكمل هذا التقصير؟ نكمله ماذا؟ بالولاء الذي في قلوبنا، أن تكون وليا لله، أن تكون وليا لله، أن تحب الله عز وجل، أن تحب الرسول، أن تحب دين الله عز وجل، أن تدافع عن دين الله عز وجل، أن لا تعادي أمر الله عز وجل، أن لا تعادي التوحيد، أن لا تعادي السنة، أن لا تعادي شرع الله عز وجل، كن لله وليا، كن وليا لله عز وجل، انصر الله عز وجل، ثم ماذا؟ واعبد الله عز وجل، فإن قصرت غفر لك، فإن قصرت وستقصر ويقع منك التقصير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم لأنه الغفار. وهو حديث قدسي في الحقيقة، أن الله عز وجل خاطب عباده قال: لو لم تذنبوا. فهذا الحديث يدل على أن الذنب يقع من البشر، والله عز وجل غفار، ولكن هذا كن وليا لله عز وجل. وانتبهوا الحديث الذي مر ربما معكم وسمعتموه، حديث عظيم جدا، أن ذلك الصحابي الذي أراد أن يقوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو هذا الصحابي لم يحضر ولم يستعد بكثير عمل، بكثير صلاة وعمل، ولكنه ماذا؟ كان يحب الله ورسوله، كان يحب الله ورسوله، فماذا قال له الرسول؟ المرء مع من أحب. فهذا ولاء لله عز وجل، أن تكون وليا لله، تحب الله وتحب الرسول وتحب دين الله عز وجل، هذا ليس أمرا هينا، هذا أمر عظيم ينقذك يوم القيامة. لا تبعد الأعمال، فأعمالنا يشوبها التقصير والضعف والخلل والنسيان، ولكن ماذا؟ بهذا الأمر العظيم، أن تكون وليا لله، تكمل هذا الأمر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك عليه، تعترف بنعمة الله عز وجل، أبوء لك بنعمتك عليه، يعترف بفضل الله عز وجل عليه، وأبوء بذنبي وأقر بذنبي. انظروا هذا الأمر، من الله النعمة ومن الذنب، من الله النعمة ومن العبد الذنب. فهذا العبد حاله كيف في هذا الأمر؟ حاله ماذا؟ شاكرا للنعمة، ماذا؟ في ذلة من الذنب، فهو يشكر نعمة الله عليه وهو ماذا؟ في ذلة وانكسار من ذنبه، وهذا هو مقام العبودية. لماذا؟ لأن العبد المؤمن إذا شكر الله عز وجل المنعم أحب وإذا وقع له هذا الذل والانكسار من الذنب ماذا؟ كان في خضوع وذلة. والعبودية هي كمال المحبة مع كمال الخضوع والذل. هذه العبودية، أن تكون عبدا لله ماذا؟ أن تكون في كمال المحبة لله عز وجل، تحبه الحب الكامل، حب العبادة، وتذل وتنكسر. فإذا أخللت بشيء اختلت هذه العبادة. بعض الناس لا يرى من نفسه انكسارا أو ذلا بكل، يصلي صلاة في المسجد، نعم، لا يرتكب الكبائر، يستغفر أحيانا، يفعل بعض الطاعات، أنا عبد صالح، أنا كذا، أنا كذا. لا، المؤمن لا يكون هكذا. المؤمن يكون في انكسار، يكون في ذلة وخضوع مهما كان على تقوى وعبادة وصلاح، يكون في ذلة وانكسار، فالله عز وجل يحب منه ذلك. وفي نفس الوقت يكون محبا لله جل وعلا. فهذا الكمال في الحب والكمال في الخضوع والذلة بهما ترقى، بهما ترقى وبهما تصل. ليس هو الفخر، وليس هو أن ترى أن نفسك على شيء من الدين والعبادة وكذا وكذا، خطأ، هذا خطأ. لذلك هنا ماذا قال؟ قال: أبوء لك بنعمتك علي فأحبك، وأبوء بذنبي فأنكسر وأذل وأخضع. فأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله جل وعلا من أسمائه الغفار، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه العفو. وهذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. كيف أحصاها؟ ما معنى أحصاها؟ أحصاها أولا أن يحفظها، ثانيا أن يفهم معناها، ثالثا أن يدعو الله عز وجل ويعمل بمقتضاها. فأنت إذا كنت تستغفر الله، أنت الآن دعوت الله عز وجل بهذا الاسم، وطلبت الله عز وجل المغفرة، أنت الآن عملت بهذا المقتضى، لأنك تستغفر الله عز وجل، فعملت بهذا المقتضى. أما إن كان معرضا فهذا مضيع، فهذا مضيع لهذا الأمر. لذلك من أسمائه الغفار والغفور والعفو. فعلينا أن ندعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يعفو عنا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال أهل العلم كتفريق بين الغفار والغفور أنه الغفار يغفر الذنب مهما عظم. لا تظن أن هذا الذنب لا يغفره الله، ذنب عظيم كيف يغفره؟ لا، الله عز وجل غفار، غفار مهما عظم هذا الذنب فالله عز وجل يغفره. وفي الحديث الصحيح قال الله جل وعلا مخاطبا عبده: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أو كما قال: فيا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لا تعلم أن هذا الذنب عظيم لا يغفره الله، لا، فالله غفار. وعنان السماء قال أهل العلم هو إما السحاب أو ما ينتهي إليه النظر والبصر، يعني مهما كان عظيما لا تظن أن الله لا يغفر. والله عز وجل ماذا؟ يغفر الشرك إن تاب منه صاحبه. حتى الشرك إن تاب غفر الله عز وجل له وقبل توبته. ولكن ماذا؟ إن مات عليه عياذا بالله فإن هذا لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأن تموت على، أو أن يموت مسلم على الخمر، هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أن يموت على السرقة، أن يموت على الكبائر، هذا تحت المشيئة، مشيئة الله عز وجل. أما أن يموت على الشرك فهذا لا يغفر له. بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العاقل إن سمع هذا علم أن الشرك هذا عدو له، خطر عظيم عليه، يحذر منه كل الحذر، لأن هذا لا يغفره الله، لا يغفره الله جل وعلا. الكبائر تحت المشيئة، الصغائر تكفرها الصلاة من الصلاة إلى الصلاة، من رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والاستغفار تغفر هذه الصغائر. الكبائر تحت المشيئة إن لم يتوب، إن لم يتوب تحت المشيئة، مات على هذا الأمر هو تحت المشيئة. نحن الآن مثلا إنسان كان في سيارة وكان شارب خمر ومثلا وقع له حادث مرور ومات، أعوذ بالله مات شارب خمر، أعوذ بالله، الناس يستعظمونها. ولكن لو قالوا له أن رجلا أتى بخروف ذبحه للجن عند أساس البنيان ثم مات في لحظته، قال المسكين كان عيب له الخروف مات، قد يظنون أنه مات على الطاعة وهو مات على الشرك والعياذ بالله. فيرون الأمر الأول عظيما والثاني ما مات الطاعة، فانقلبت الأمور. فالشرك هذا إن مات عليه لا يغفر له والعياذ بالله. العاقل يعني يميز هذا، ربنا يخرجه كليا، من مات عليه خلد في جهنم عياذا بالله. ان الله لا يغفر ما يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ان كانت كبيره تحت المشيئه، حتى ولو مات شارب خمر قد يغفر الله له، قد يغفر الله له. ولا اله الا الله ان قالها مخلصا من قلبه ستنقذه، ستخرجه من النار. والصغائر تنفيها مرض او ينفوها مرض، اما الشرك فلا، الشرك لا. فالله عز وجل غفار، يغفر الذنب مهما عظم، وماذا؟ وغفور، يغفر الذنب مهما كثر، مهما كثر الذنب، مهما اذنبت واكثرت فان الله يغفر. لذلك قال اهل العلم في التوبه، لو ان الانسان هذا مثلا يذنب ثم يتوب ويستغفر ثم يرجع إلى الذنب ثم يستغفر، قد يقول البعض هذا يلعب، لا هذا لا يلعب، لو فعل ذلك لصح منه، ولكن ماذا؟ لما استغفر استغفر حقا وتاب حقا ورجع حقا ثم وقع في الذنب من جديد، نعم يستغفر من جديد. قال أهل العلم أن هذا الاستغفار يقبل، يقبله الله عز وجل، أذنب ثم استغفر وتاب توبة حقيقية، ولكن ماذا؟ عاد مرة أخرى وأذنب ثم استغفر، لا نقول أنه يلعب، ولكن هذا الأمر لضعف البشر. والله عز وجل ماذا؟ غفور، يغفر الذنب مهما كثر. وبعض الناس قد يأتيهم الشيطان ويقول له ويوسوس له، أنت فعلت كذا وكذا وكذا فأنت لا تصلح للخير، لا تصلح للصلاح، لا تصلح حتى للمسجد، كيف أنت تدخل المسجد؟ لما يعظم له ذنوبه، يعظمها له، انت لا يغفر الله عز وجل لك. حتى قال بعضهم عياذا بالله، انظر وسوسه الشيطان، قال له انت قلبك، او انت قلبك قلب شيطان، انتهى، قلبك قلب شيطان، انت الله عز وجل لا يغفر لك ولا يقبل منك. من فعل به ذلك؟ من فعل به؟ الشيطان وسوس له مع جهله ان الله غفور، يغفر الذنب مهما كثر، مهما فعل من السيئات، واستغفر الله فإن الله يغفر له. فالشيطان ماذا؟ يريد أن يصده عن هذا الخير، يصده عن الهدى. أنت خلاص انتهى، أنت سيء، لا تصلح، ابتعد. وبعضهم يعمل بها وطن، يجتنب المسجد، يجتنب القرآن، يجتنب الخير والهدى، لما؟ لأنه يعتقد أن نفسه فاسدة، ونفسه لا تصلح الخير. وهذا من وسواس الشيطان وتلاعبه به، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن نعم، المؤمن مهما أذنب يستغفر، ولكنه ماذا؟ ماذا؟ يكون صارما وحازما أيضا، يكون صارما ويكون حازما في استغفاره وفي توبته، عليه أن يكون صارما وحازما. وخاصة كما تعلمون أن من شروط التوبة ماذا؟ الندم، الندم والإقلاع. فهذا الندم والإقلاع يساعده ألا يرجع، يندم على هذا الأمر الذي فعله ويقلع، توقف، لا يصر على ما يفعل. فهذه الأمور تساعده على، أما أنه يعتقد أن الله لا ماذا؟ غفور، يغفر الذنب مهما كثر. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا إنه ولذلك القادر عليه. فهذا الدعاء سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طبعا مرت عبارة ربما ظنني نسيتها، أعوذ بك من شر ما صنعت، وهي من تمام قوله وأبوء بذنبي. فالمؤمن يستعيذ بالله من شر أعماله، يلجأ ويعتصم بالله من شر أعماله. لمن؟ لأن الذنوب تصيبنا، الذنوب تصيبنا، إذا ارتكبنا ذنوبا وسيئات لا تحسب عباد الله أنها تطيح هكذا، تصيب العبد فقد تبعده عن الله، وقد تثقل عليه الطاعة، وبعض الناس قد تصده حتى عن الإسلام عياذا بالله. لذلك الإنسان لا يحتقر، هذا أمر أيضا لا بد أن يكون في قلوبنا وفي أذهاننا. فالمؤمن يرى ربه كالجبل يخشى أن يقع، ليس كذباب قال به هكذا عن أنفه. إذا أعوذ بك من شر ما صنعت، تستعيذ بالله من شر ما عملت من السيئات والذنوب، لأنها تصيب العبد في الدنيا قبل الآخرة. فالسيئات وهذه الذنوب تصيب العباد. ويحكى عن السلف يعني قصص كثيرة جدا أنهم كانوا يراقبون أنفسهم، فإذا وقع لهم أمر يعني مصيبة أو كذا ماذا يقول؟ يقول هذا الأمر الذي وقع لي بذلك الذنب. وفي زماننا بعض الصالحين يفعل هذا، مثلا في الليل يرتكب أمر، يتكلم في إنسان، يغتاب إنسان، في الصباح يلاحظ بك أن حاجة وقعت، وقعت له أمر غير طبيعي، مش من عادي يقع له هذا الأمر، فسد له شيء، خسر شيئا، ضاع له شيء، يرجع المؤمن، يرجع ماذا؟ أعلي البارحة قلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، تفضل. وهذا حق الصالحين أنه ماذا؟ يرجع لما وقع لي هذا الأمر، يعني لا يكون تفسير مادي فقط، لا، يرجع إلى الله عز وجل. لماذا خسرت في هذا الأمر؟ لماذا ضاع لي هذا الأمر؟ لماذا فاتني هذا الأمر؟ يرجع، ماذا فعلت البارحة وقبل البارحة؟ فيراجع نفسه، لعل هذه السيئات هي التي أصابته. لذلك أعوذ بك من شر ما صنعت. وهذا الدعاء عباد الله سيد الاستغفار حبذا يعني ربما الكثير من إخواننا يحفظه، بل يقوله صباح مساء، فهو من أذكار الصباح والمساء، يعني يقوله في الصباح ويقوله في المساء. وما هي الثمرة؟ يعني ربما الثمرة اتضحت لكم منه، فهو ذكر طيب، ذكر طيب يحبه قلب المؤمن. لو كنت تفهمه جيدا وتقوله من قلبك تجد فيه لذة، تجد فيه لذة عظيمة جدا. فهذه صلة بينك وبين ربك جل وعلا، وفيه حل لمشاكلك، جنب للخير ودفع للضر. هذا حديث عظيم جدا، ذكر عظيم جدا، لما تحفظه وتفهمه وتقوله يعني بتأني ومن قلبك تجد راحة في صدرك، تجد لذة، وهذه من نعمة الله عليك. هذا هو الهدي، هذا هو الخير الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، جاءنا بالخير والهدى. من علمنا هذا؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه، علمنا هذا الخير وهذا الهدى. فهذا الدعاء تقوله صباح مساء، زيادة على هذه الثمرة التي تجدها في قلبك من الراحة واللذة لما تقول هذا الدعاء، وأنت تفهم معناه، وأنت توقن به، توقن به ماذا؟ ماذا يكون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها في النهار فمات، ها، فمات موقنا به، فمات ماذا؟ فهو إلى الجنة. ومن قالها أيضا في المساء موقنا به فمات فهو إلى الجنة، أو دخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالثمرة ماذا؟ أنه سبب لدخولك الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يبشرك أنك لو قلت هذا الدعاء في الصباح ثم مت عليه موقنا به فأنت من أهل الجنة. لو قلته في المساء أو في الليل كما جاء في لفظ الحديث ليلا، لو قلته في الليل موقنا به شرطا أو الشرط ماذا؟ فأنت من أهل الجنة أو تدخل الجنة. فالنور تأتي، قد تأتي صباحا قد تأتي مساء، والناس يموتون صباحا مساء، صغيرهم وكبيرهم، ولكن هل نحن نحرص على هذا الخير؟ هل نحن نحرص؟ فإن مات دخل الجنة، يعني عنده ضمان أو عنده ضمان. وحقا يا جماعة، حقا يا أخوة، لو كان الإنسان يتأمل هذا الذكر ويفهم هذا الفهم وما فيه من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وما فيه من المحبة والاعتراف بالشكر وما فيه من الإذلال والانكسار إلى الله عز وجل وما فيه من الاستعاذة من الشرور والسيئات وطلب المغفرة، هذه أمور عظيمة إذا مات عليها فهو من أهل الجنة. إذا قالها موقنا لا يقولها بلسانه، يقولها وهو يفهم هذا الذكر وهو ماذا موقن به من قلبه، كان من أهل الجنة. فالله عز وجل أعطاه ضمانا، وما نصدق من الله قيلا وما نصدق من الله حديثا. إذا هذا يعني إشارة وضمان من النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياه أمر ربنا جل وعلا فلنحرص عليه ولنحذر كما قلت في البداية من كيد الشيطان. فالشيطان يصدنا عن مثل هذه الأمور، يعني عمل الشيطان عليه لعنة الله أن يصدنا عن مثل هذا الخير العظيم. نسمع الأذان ثم نواصل حول أخوتي. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من نبي بعده. أحببت أن أختم هذه الذكرى بقول للإمام مالك بن دينار، وهذا الإمام العالم الفذ قد سمي به اسم هذا المسجد المبارك، إلى مالك بن دينار عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: إن القلب إذا لم يكن فيه خرب كما يخرب البيت أو كما يخرب البيت إذا لم يكن فيه ساكن. وإن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور. والله يرى همومهم، فانظروا ما همومهم، رحمكم الله. فهذا الإمام علمنا وأرشدنا إلى أن قلب المؤمن لا بد أن يكون فيه حزن، ولكن على ما يحمل هذا الحزن؟ ليس هو حزن كالذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ليس هو حزن على الدنيا، ولكن هذا الحزن عباد الله تعالى يكون عند المؤمن في حالات، منها لما يشعر بتقصيره في الدين. فالمؤمن قد يحزن أحيانا إذا شعر أنه مقصر، وهذا الحزن دليل على سلامة قلبه. فإن رأى من نفسه مثلا أنه قصر في حق القرآن، أو قصر في حق الصلاة، أو قصر في الذكر، أو قصر في الصدقة، فإنه يحزن لأنه قد فاته الخير. وهذا الحزن، هذا الحزن دليل على سلامة قلبه. أيضا إن حزن على أحوال المسلمين وما يصيبه من أعدائه، هذا قلبه سليم. إن أصابه الحزن على حال المسلمين وما يلاقونه، هذا أيضا قلبه سليم. أما قلوب أهل الدنيا فهي فرحة، فرحة بالدنيا. إن أصاب الدنيا كان قلبه في أشد فرح، ثم لا ينظر بعدها إلى هذه الأمور: هل فرط في دينه أم لم يفرط؟ هل أصيب المسلمون أم لم يصابوا؟ لا يهمه هذا الأمر. الأمر الثاني: وإن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور. أهل البر والتقوى قلوبهم ملأ بأعمال الخير، إذا نظر في قلبه وجد أن هذا القلب يتطلع إلى الصلاة، يتطلع إلى القرآن، يتطلع إلى العمرة والحج، يتطلع إلى الذكر، يتطلع إلى العلم، يتطلع إلى فعل الخير، يغلي كالقدر، ملأ يفيض بهذا الخير. هذا أو هذه هي قلوب الأبرار. أما قلوب الفجار فماذا قلوبهم تغلي؟ ملأ بالفجور. إن نظر إلى قلبه يريد من هنا فسادا، ومن هنا فجورا، ومن هنا فسقا، ومن هنا ضلالا، ومن هنا صدا عن سبيل الله. هذه قلوب الفجار عياذا بالله. ولكن هذا الإمام أشار إلى هذا الأمر ثم ذكر أمرا، قال: والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم، رحمكم الله. كثيرا ما نصاب في قلوبنا بالهم، فهذا الهم ينصرف قلب المؤمن دون شعوره، ينصرف إلى أنه يحوم حول الفجور، حول المعاصي والذنوب، فيجول في خاطره سيئات وذنوب، ثم يقول: هذه السيئات أنا لم أفعلها ولم أقولها فلا تضرني، وهذا خطأ. فهذا الهم الذي في قلبك، وهذه الخطرات التي تجول في صدرك وتجول في قلبك وفي ذهنك، هذه تفسد عليك دينك، لأنك تجعلك كالقدر تغلي فجورا. يعني الآن هو يفكر في سيئة وغضوة تدور به سيئة في قلبه، وهذه السيئة تحوم به، ويقول: لا، أنا لا أفعل شيئا من هذه الأمور، ولكنها هذه تغلي في قلبك فجورا، فقد تتفجر وقد تصبح أعمالا. أما قلوب أهل الخير فمبدأها، همها الأول الخير، المنطلق الهم الخير، تحوم في الخير، يجول فيها الخير، فهذه تغلي بالخير، تغلي بالبر، فهذا أو هذه القلوب تنفجر برا وخيرا وطاعة. لذلك هذه النصيحة من هذا الإمام العظيم: احذروا الهموم، الشيء الذي يجول في خاطرك. المؤمن يصفي خاطره، يقول: شغل الله، أنا لا أحاسب عليه، لا، هذه الأشياء التي تجول في خاطرك قد تفسد دينك وقد تصلحك وقد تجعلك من أهل البر والتقوى أو تجعلك من أهل الفجور والعصيان. لذلك احذر، والشيطان يرمي هذه الخطرات ويرمي هذه الأمور في قلبك، فالقلب إذا تقبلها ورضيها قد يفسد. لذلك من أول وهلة انظر في هذا الهم الذي جاءك، في هذا الأمر الذي يجول في خاطرك، هل هذا أمر صالح؟ هل هذا أمر يرضي الله عز وجل؟ هل هذه طاعة؟ إن كانت فاسدة فرمها من أولها، وإلا فإنها ستضر بالقلب. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.